هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية مثل يضرب لتعلق الإنسان بشخص أو بمكان معين يحبه ويحب فيه فيكثر من التردد عليه. المثل إيه يا شيخ سيد؟ الرجل تدب مطرح ما تحب. علم. الدواب. كلمة دابة في اللغة العربية وجمعها دواب، تعني كل ما يدب على سطح الأرض من مخلوقات الله صغيرها وكبيرها، وإن كان قد غلب على استخدامها معرفة الإشارة إلى حيوانات الحمل. أشهر الدواب التي استخدمها الإنسان في الركوب وجر العربات وحمل الأثقال هي الخيل والبغال والحمير، وتنتمي كلها إلى فصيلة الخيول من رتبة ذوات الحوافر. سميت بذوات الحوافر لأن أطراف الأصابع في أرجلها الأربعة محاطة بحوافر أو أظلاف صلبة غير مشقوقة. لما كانت هذه الدواب لا تتغذى إلا على الأعشاب، لذا فإن أنيابها صغيرة جدا أو لا توجد على الإطلاق، بينما الضروس كبيرة الحجم ولها تيجان عريضة. الخيل والحمير كبقية الحيوانات تحمل وتلد، أما البغال فحيوانات عقيمة لا تلد وتأتي إلى الحياة نتيجة لتزاوج بين الحمار الذكر والفرس الأنثى. علم. سيد مكاوي. سيد مكاوي هو آخر شيوخ الموسيقى العربية، ومدرسة شديدة التميز في دنيا الألحان تخاطب العقل والوجدان معا. ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة في عام 1926، فقد بصره وهو في الثانية من عمره. اشتغل بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني في بداية حياته، واستمد ثقافته الموسيقية من التراث القديم، خاصة أعمال سيد درويش وزكريا أحمد. تجاوزت ألحانه 1000 لحن لكبار المطربين والمطربات، منها مبروك عليك يا معجباني، اتوصابي، اسأل مرة عليا، يا ابن الحلال، قلبي سعيد، الأرض بتتكلم عربي، أوقات بتحلو، ويا مسهرني لأم كلثوم. يرتبط اسمه أيضا بعدد من أشهر الأعمال الإذاعية، نذكر منها المسحراتي، أوبريت، الليلة الكبيرة، رباعيات صلاح شاهين، والبرنامج الكبير من نور الخيال وصنع الأجيال. إلى جانب الأفلام السينمائية والمسلسلات، وضع الموسيقى والألحان للعديد من المسرحيات، منها هالو دولي، مدرسة المشاغبين، الحرافيش، وحمار شهاب الدين للأطفال. توفي الموسيقار الفنان سيد مكاوي في 21 من إبريل من عام 1997 عن حوالي 71 عاما. طرفة. كان الفنان سيد مكاوي من ظرفاء عصره. يروى أنه تأخر يوما عن موعد له مع السيدة أم كلثوم، وهي التي لم يتأخر عن موعد معها أي فنان من قبل، لكن الشيخ سيد استطاع أن يقلب غضبها ضحكا حين اعتذر عن تأخره بقوله: معلش يا ست، أصلا اللي كنت سايق العربية. خماسية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.